أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أمرا وهو قوله: فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أي خص نفسه بالترقي في هذا العلم، العلم بالله بما يليق بالله سبحانه وتعالى. وهذا فيه بيان أن هذا أفضل الأمور وأفضل العلوم، العلم بالله وبما يليق به سبحانه. وكنا نتكلم عن صفات الله التي يجب معرفتها والتي تكرر ذكرها في القرآن والحديث كثيرا، فقال العلماء يجب معرفة معانيها. وبينا أن معرفة الله تكون بمعرفة ما يجب له من صفات الكمال وتنزيهه عما لا يليق به من صفات النقصان، ومعرفة ما يجوز في حقه سبحانه وتعالى، وهو فعل الممكنات أو تركها، وهي الجائزات العقلية. ولكن بينا أنه لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله، فمعرفتنا بالله ليست على سبيل الإحاطة بل بمعرفة ما يليق به سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أي خص نفسه بمعرفة يعني ما يليق سبحانه وتعالى، يعني أشد المعرفة. إذن تكلمنا عن صفة الإرادة والقدرة والقيام بالنفس، أي أن الله لا يحتاج إلى شيء من خلقه، والبقاء والقدم، أي الأزلية والوحدانية، وصفة الوجود. وقلنا قدرة الله تتعلق بالجائز العقلي وإرادته كذلك، وتعم كل أعمال العباد وكل ما يدخل في الوجود من خير وشر، من أجسام كثيفة وأجسام لطيفة، وصفات الأجسام إن كانت كثيفة أو لطيفة، كل هذا داخل تحت مشيئة الله، ويكون بقدرته سبحانه وتعالى وبعلمه. قال تعالى: ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير. إذن من صفات الله التي يجب معرفتها والتي هي واجبة عقلا وشرعا في حق لله تعالى العلم بكل شيء. الله تعالى يعلم كل شيء بعلمه الأزلي. كل صفات الله قلنا أزلية أبدية، أزلية بلا بداية، أبدية بلا نهاية، ذاتية أي خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا أحد غيره أعطاه ذلك. كل صفات الله لا تتغير، سبحان الذي يغير ولا يتغير. التغير هو التطور من حال إلى حال، والذي يتغير يحتاج لمن يطوره، لمن يغيره، والمحتاج لا يكون إلها. فلهذا نقول في بلاد المسلمين: سبحان اللي يغير وما يتغير، سبحان الذي يغير ولا يتغير. فعلمه لا يتغير، الله تعالى يعلم كل شيء قبل حصوله، علمه لا يزيد ولا ينقص. قال تعالى: وهو بكل شيء عليم، سورة الحديد. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول بلا بداية، الآخر بلا نهاية، الظاهر الباطن أي ظاهر يعني فوق كل شيء بقدرته، الباطن أي يعلم حقائق الأمور ولا تدركه تصورات العباد ولا أفكارهم، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك وهو بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون، وعلم الله لا يتغير لا يزيد ولا ينقص. ونسبة التغير الله في تشبيه لله بخلقه، وهذا مخرج من الإسلام. فالذي يقول أمثلة أنواع أشكال، الذي يقول كان الله أن يريد أن يخلق فلان أنثى فخلقه ذكر أو العكس، هذا فيه نسبة الجهل إلى الله. أو يقول الله لا يعلم أين هذا الشيء، بعض الناس بالعامية يقولون هذا. بالطبع بينا أن الإنسان يحاسب على ما يقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالمزح والغضب ليس عذر، والنية لا تخلص الإنسان من الوقوع في المهالك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا، لا يراها ضارة يستوجب بها النزول إلى قعر جهنم وهو مسافة 70 عام. هذا أي هذا يعني مخرج من الإسلام، لأن هذا المكان خاص بالكفار في جهنم. فعلم الغيب جميعه خاص بالله تعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، سورة النمل. كل الغيب لا يعلمه إلا الله، أما بعض الغيب فإن الله يطلع عليه بعض خلقه وهم الأنبياء والأولياء. بعض الغيب بعض الأمور كما النبي أخبر علامات الساعة أو أشياء أخرى بوحي من الله، وبعض الأولياء يكشف الله لهم، مثل معروف عن سيدنا عمر عندما قال يا سارية الجبل الجبل، كشف الله له حال الجيش، والجيش كان بعيد في النهاوند بعيد، فبسببه يعني انحاز يعني الجيش المسلمين إلى جهة الجبل ونجوا من الكفار، وهو كان على المنبر في المدينة، وغير ذلك من الكشف. هذا الله يكشف لبعض أوليائه ويطلع بعض الغيب إذن إلى بعض أنبيائه، إلى الأنبياء يعني بعض الغيب. فكل الغيب لا يعلمه إلا الله. فتشبيه المخلوق بالله وإن كان هذا المخلوق نبي هذا كفر. فبعض الناس من الغلاة كما بينا، الرسول بين عليه الصلاة والسلام قال إياكم والغلو. فبعضهم يقولون أن الرسول يعلم كل شيء يعلمه الله، وهذا كفر صريح، لأنه جعل الرسول مساويا لله في صفة العلم. ومن المقرر بين الأصوليين والموحدين وعلماء المسلمين أن الله تعالى لا يساوي خلقه بصفة من صفاته، وهذا ما يقتضيه العقل السليم الذي يقول الرسول يعلم كل شيء يعلمه الله. هذو ناس يعني موجودين من الفرق الذين 70 الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وستفترق أمتي إلى 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. من هؤلاء المنحرفين هناك فرقة تقول أن النبي يعلم كل ما يعلمه الله، وهذا كفر صريح بالطبع يخالف العقل وللقرآن ولعدة آيات، كما في قوله تعالى في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إذن الرسول لا يعلم كل الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وأما قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ما معنى الآية؟ معناه أن الذي ارتضاه الله من رسول يجعل له رصدا، هنا إلا بمعنى لكن، يعني لكن من ارتضى الله من يعني الرسول من الرسول يعني الرسل المرضيين عند الله يجعل له رصدا أي حفظة من الملائكة يحفظونهم بين يديه ومن خلفه من الشيطان. فإلا في قوله إلا من ارتضى من رسول ليست استثنائية، ليست للاستثناء، بل هي بمعنى لكن. فيفهم من الآية أن علم الغيب جميعه خاص بالله تعالى، فلا يتطرق إليه الاستثناء. إذن قاعدة أن الإنسان لا يجوز يفسر القرآن برأيه، كما بينا كيف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال عندما سئل عن آية فقال لا أدري أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. إذن علم جميع الغيب خاص بالله، فلا يتطرق إليه استثناء، فلا يجوز يفسر القرآن برأيه الإنسان، لأن الآية فيها عالم الغيب فلا يظهر على غيبه، على غيبه للعموم والشمول، هنا من باب في اللغة العربية قولهم المفرد المضاف للعموم، فيكون معنى غيبه أي جميع غيبه. إذن فلا يطلع على غيبه أحد أي جميع غيبه، فلا يدخله استثناء. إذن إلا بمعنى لكن، وليس المعنى أن الله يطلع على غيبه من ارتضى من الرسول، ليس هذا. بعض الناس لا يفهم عربية ولا مجاز ولا بلاغة ولا أساليب العربية ويصير يفسر القرآن برأيه. إذن لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني ما يحصل في المستقبل لا يعلمه أحد. لهذا نحن بينا الحكم في الشريعة هو الحكم على الحاضر وليس على المستقبل. بينا إذا إنسان سب الله نقول كفر، لا نقول هذا حتما سيدخل جهنم إن مات على ذلك، لأنه لا ندري ماذا سيحصل له ما دام حي، ما دام هو حي قد يتغير، مثل ما بينا عمر وخالد وغيره من الصحابة كانوا كفار وأسلموا. فما يحصل غدا لا يعلمه إلا الله كيف يتغير حال الإنسان، أما يجوز الحكم على المستقبل، وبينا هذا يعني بيان واضح، يجوز الحكم على الحاضر ليس على المستقبل، يجوز الحكم على الحاضر وليس على المستقبل، لأن ماذا سيحصل غدا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا غيب. فادعاء علم الغيب ولو في جزئية واحدة هذا تكذيب للقرآن. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. معنى الذي يأتي العراف الكاهن ويظنه يعلم الغيب هنا يكفر، فقد كفر بما أنزل على محمد. أما ذهب عنده وقال هذا قد يوافق يعني يوافق الواقع أم لا، هذا يتعامل مع الجن يأتون له بالأخبار وكذا، هنا معصية كبيرة وليس كفر. الكفر هو إذا اعتقد أن هذا العراف أو الكاهن يعلم الغيب. كذلك الجن يعلمون الغيب، يعني الجن يوسوس لك ولا يعلم ما في قلبك، لا يعلم ما في قلب الإنسان إلا الله. هذا العراف والشيطان لا يعلم الغيب، إنما العراف يرسل يعني الجن فيسألون القارين فلان الذي كان يعيش معه ويعرفه فيسأل عنه أخبار، وإن كان هو فعلها لوحده هم رأوه وهو لا يراهم الجن، هذا من هذا القبيل. أو بعض الجن يسترقون السمع من الملائكة فتربيهم الملائكة بالشهب، فبعضهم يبقى حي ولا يموت فيأتي ببعض الأخبار، لأن الملائكة يكون مكتوب عندها ماذا يحصل في هذه السنة من موت إنسان أو مصائب أو حروب أو فلان يتولى الرئاسة أو يعزل عن الرئاسة أو فلان يولد، يكتبون في ليلة القدر الله يطلع الملائكة بعض الأشياء التي تحصل يعني في السنة القابلة، فيسترقون السمع الجن ثم يبيع هذه المعلومات للعرافين والكهنة مقابل أن يفعلوا يعني كبائر أو كفر. فليس من باب علم الغيب، فالجن لا يعلمون الغيب ولا الإنس ولا الملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى، فكل الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. فادعاء علم الغيب يعني ولو في جزئية واحدة تكذيب. إذن إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إذن فعلم كل شيء يعني، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وعلمه لا يزيد ولا ينقص لا يتغير، ما يحصل في الآخرة بلا نهاية الله يعلمه، أما في اللوح المحفوظ مكتوب ما يحصل إلى نهاية الدنيا فقط، في اللوح المحفوظ مكتوب إلى نهاية الدنيا، أما ما يحصل بلا نهاية وبلا انقطاع في الآخرة في الجنة والنار الله يعلمه، وليس في اللوح المحفوظ هذا تفاصيل، أما الله لا الله يعلم ذلك. فلا يجوز أن نقيس الخالق على المخلوق، هذا ضلال. لا فكرة في الرب قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك إذا تفكرت في ذات الله تؤدي إلى الحيرة والتيه والضلال، كما قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. العاجز المؤمن الذي يعترف بصفات الله التي تليق به ويعترف أنه عاجز عن معرفة حقيقة الله، هذا هو المؤمن. والبحث عن ذاته كفر وإشراك، الذي يبحث ولا يكتفي بذلك على زعمه يريد أن يصل إلى حقيقة الله، هذا لن يصل بالطبع ويؤدي به الكفر والإشراك بالله سبحانه وتعالى. فالله تعالى لا يشبه شيء من خلقه. قياس المخلوق على الخالق هذا كفر وضلال. إذن الله يعلم كل شيء قبل حصوله، علمه لا يزيد ولا ينقص، يعلم الأشياء جملة وتفصيلا. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن الإنسان لا يعلم إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى، حتى النبي لا يعلم الغيب. بعض الناس الرسول كان يظنه مسلمين، وصلى مرة على إنسان ظنه مسلم وهو في الحقيقة كان منافقا، أما لو علمه الرسول منافقا لما صلى عليه، لأن الله بيّن أنه لا يجوز الاستغفار للكافر لمن مات على الكفر، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم. ونزلت عندما مات عم النبي أبو طالب: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كذلك عندما مرت جنازة يهودي فقام الرسول، قام احتراما للملائكة. الرسول كان يرى الملائكة والناس حوله لا يرون، فاحترام للملائكة. أما الرسول لا يحترم الكافر. الله قال: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، إن الشرك لظلم عظيم. لا يجوز احترام يعني الكافر في الإسلام، إنما يحسن الإنسان يحسن إليه ويعامله بالمعاملة الحسنة، ولكن في قلبه لا يعطيه الاحترام هو التقدير وجعل القيمة. أليس أحقر ما خلق الله والكافر؟ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، وأشد الذنوب هو الكفر. إذا كان إنسان فلان زنى بأمه أو أحرق أمه، هل يحترمه؟ لا يحترمه في قلبه، وإن عامله معاملة حسنة. فمن بالك الذي يشرك بالله؟ والشرك هو أشد الذنوب، والكفر هو أشد الذنوب بأنواعه. فالشرك هو نوع من أنواع الكفر، والكفر بأنواعه أشد الذنوب. والكافرون هم الظالمون. إذن الرسول عندما صلى على هذا المنافق ظنه مسلما، لأنه لا يعلم الغيب الرسول. والرسول عندما قام، عندما مرت جنازة يهودي، قام احترام للملائكة عليه الصلاة والسلام. إذن هذه فوائد يعني مهمة. فكلامنا في صفة العلم لله، فهو عالم بكل شيء سبحانه وتعالى. ونسبة الجهل إلى الله أو التغير، هذا خروج من الإسلام. فلا يجوز للإنسان يفسر القرآن برأيه. لهذا الصحابة تعلموا الإيمان قبل القرآن، كما ورد في الحديث: تعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فما معنى مثال قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا؟ معناها وقع التخفيف الآن، وقع التخفيف الآن في يعني وجوب مقاتلة واحد بعشرة من الكفار، واحد من المسلمين مقابل عشرة بواحد باثنين. وعلم أي بعلمه الأزلي الذي لا يتغير، فليس علم مرتبط بالآن الذي هو الوقت الحاضر، إنما التخفيف وقع الآن. أما الله يعلم بعلمه الأزلي أنه سيحصل فيكم هذا، وإلا الذي يجهل شيء لا، هذا صفة نقص فلا تليق بالخالق سبحانه وتعالى. فعلى أي كان الإنسان مهما كان جاهلا لا يعذر بنسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يخالف العقل السليم. ما دام الإنسان عنده عقل فلا يعذر بذلك، لأن الذي يجهل شيء يكون ناقصا، يحتاج الذي يجهل ثم يتعلم، هو تغير من حال إلى حال، تطور من حال إلى حال، يعني حدثت له حال لم تكن له فيكون مخلوقا. هذا دليل قطعي يعني من حيث العقل. سبحان الذي يغير ولا يتغير. طبعا إذا إنسان يعني اعتقد خلاف ذلك يكون كذب صريح العقل وصريح النقل. هذا عليه أن يترك العقيدة الفاسدة ويتشهد، كما بينا يعني هذا فيه إجماع. هكذا الإنسان يخرج من الكفر، من الأشياء اللي تبطل الإيمان، هو بالشهادتين مع ترك العقيدة الفاسدة. فالعلم نور ينير الإنسان الطريق الحق، والعلم يعني يحرسك. قال العلماء: المال أنت تحرسه، والعلم هو يحرسك. وقل رب زدني علما. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طاهر الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.